أحد الإخوة يسأل يقول لو قال الإنسان عاهدتك يا رب هل يعد هذا حلفا وإن لم يكن يقصد هذا؟ على كل حال العهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه الصواب فيه أنه يكفر كفارة يمين. من أهل العلم من يقول إنه نذر ومنهم من يقول يمين، ولعل الصواب إن شاء الله تعالى والأرجح أنه يكفر كفارة يمين. يقول ما حكم أكل لحوم الحيوانات المفترسة؟ أقول لحوم الحيوانات المفترسة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فكل حيوان يأكل اللحم له ناب فإنه لا يجوز أكله، اللهم إلا الضبع اختلف فيه، وأما باقي الحيوانات المفترسة فإنها لا تجوز. يقول وما حكم أكل الحشرات؟ وأحيانا بعض الأسئلة تكون متكلفة يعني نوعا ما. على كل حال يعني مثل الحشرات والضفدع والثعابين ونحو ذلك جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز أكلها، وهناك بعض أهل العلم يجوز أكلها ما دامت غير ضارة. فمثلا الأفعى يقولون ينزع رأسها الذي فيه السم والباقي يجوز أكله، الخلاف يعني لا حد له الذي يجري بين أهل العلم. هل يجوز للمسلم أن يأكل هو والكافر في صحن واحد لو كان من باب تأليف قلبه مثلا؟ أقول نعم يجوز، وخاصة إذا كان من باب الدعوة وتأليف قلبه فهذا يؤجر عليه إن شاء الله تعالى. ما العلة في تحريم الأكل من الإناء إذا كانت نجاسة الكافر معنوية وليست حسية؟ ذكرنا هذا، قلنا يعني إن كان الكافر أكل فيه الخنزير أو شرب فيه الخمر فإنه يغسل، وأما إن لم يكن هناك شيء من هذا فإنه لا بأس بالأكل أو الشرب فيه. يقول إذا سألني شخص من بلد آخر أن أشتري له أشياء وعندما أصل يعطيني ثمن المشتريات، فكيف أحسب الثمن؟ بأن أحسب قيمة المال حالما أشتري أو أن أحسب قيمة المال يوم ما أسافر؟ طيب المهم تحسب القيمة بالمال الذي اشتريته، يعني إن كنت اشتريت مثلا بالريال السعودي تحسبه بالريال السعودي، فلا بد أن يعطيك هو ريالا سعوديا ولا يصح أن يعطيك عملة أخرى، لأن هذا يكون مبلغ بالأجل، وإذا اختلفت هذه المبالغ لابد من التقابض، يعني ما يصلح مثلا ريال مقابل مثلا دينار وهذا الدينار ما تستلمه إلا بعد مثلا 10 أيام، لا ما يجوز، ريال بدينار يجوز يدا بيد، لابد من التقابض. فأنت إذا اشتريت لشخص سلعة مثلا بالريال فلابد أن تأخذ قيمتها بالريال، اشتريتها بألف خذ منها ألف وهكذا. ما حكم أكل الدجاج واللحم البقري وليس الخنزير في الدول غير الإسلامية في أماكن ليس بها ذبح حلال، وكذلك الأطفال في المدارس في بعض الأحيان يتناولون من زملائهم غير المسلمين بعض الأكل؟ أقول ما يجوز ما دام أنه ليس بها ذبح حلال فلا يجوز لكم أن تأكلوا منها. عليكم يا أخوان بالمأكولات البحرية هي المخرج في مثل هذه الحال. كيف تكون التسمية على الكلب؟ يعني إذا جئت تطلقه يعني مثلا الحبل في يدك أو وهو موجود وتريد أن تزجره تقول تأمره بالانطلاق، طبعا لهم عبارات يستخدمونها، فتسمي تقول بسم الله وتزجره ثم ينطلق، يعني هو عبارة عن رصاصة. نعود لشرحنا للأحاديث. القراءة في حديث ابن عمر من اقتنى كلبا، تفضل. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما في عن أبيه عندك؟ سم. ما في عن أبيه؟ لا، يعني عن عبد الله بن عمر عن أبيه ما عندك؟ عن أبيه مكتوب الشيخ تحت عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه وهو خطأ. طيب خلاص ماشي. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. ما دام الحديثان المتقدمان يتعلقان بصيد الكلب، ناسب جدا أن يذكر المقدسي رحمه الله هذا الحديث عقب ذينك الحديثين. لماذا؟ حتى لا يظن الناس أن اقتناء الكلب جائز بإطلاق. فهذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من رواية ابنه سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه ويرويه أيضا عن أبي هريرة. فعبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا، يعني من اتخذ كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد والماشية. إلا هنا أداة استثنى، وما بعدها مستثنى مما سبق. وقوله أو هنا ليس للتخيير ولا للشك، وإنما هو للتنويع، يعني سواء كان هذا الكلب كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني قدر قيراطين. والقيراط والقيراطان هذان قدرهما عند الله جل وعلا، ليس هناك ما يدل أو ما يدلنا على مقدار هذين القيراطين من الأجر، ولكن فضل الله واسع. ونعرف أنه في صلاة الجنازة ذكر أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن شهدها فله قيراط. قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هل ذاك القيراط هو هذا القيراط أو لا؟ الله أعلم. يبدو أن القيراط هو المقدار من الأجر، ومقداره معلوم عند ربنا جل وعلا. واعمل أيها العبد وربك لا يضيعك شيئا ولا ينقصك شيئا، وستجد هذا مدخرا عند الله جل وعلا. لكن من خالف فاتخذ كلبا إلا ما استثني، فإنه ينقص من أجوره التي في صحائف حسناته هذا المقدار، كل يوم ينقص منه قيراطان. فمن الذي يعمل ويتعب وينصب ثم بعد ذلك يفرط في هذا الأجر باتخاذه هذا الكلب الذي لا فائدة فيه؟ مثل ما نلاحظ وللأسف الآن بيوت بعض الذين لا يعرفون من الحضارة إلا أن يحاكوا هؤلاء الكفار. رأوهم قصوا شعورهم بطريقة معينة قصوها، رأوهم لبسوا هذه الألبسة بطريقة معينة لبسوها، رأى النسوة ماذا أحدث من أزياء ذهبوا لدور الأزياء وخاطوا مثلها، رأوهم اتخذوا كلابا اتخذوا كلابا. وعندهم أن من صنع مثل هذا الصنيع فإنه هو المتطور الذي يعني يتتبع تطورات الحياة، والواحد منهم تجده يمكن أجهل من حمار أهله، إمعة، لا يعرف الكثير من أمور دينه، بل حتى أحيانا من أموره الحياتية، خاصة هؤلاء الشباب الذين الواحد منهم مثل الطبل الأجوف، لا يعرف إلا هذا التشبه والمحاكاة، والله المستعان. فهذا دليل على ماذا؟ على نقصان العقل وعلى نقصان العزة النفسية والثقة بالنفس. ومعلوم عند علماء النفس أن من كان فيه مركب نقص فإنه يحاول أن يضفي على صفاته الخارجية ما يجعل الناس ينظرون إليه حتى يتفادى ذلك النقص. وإلا من كان عنده ثقة بعد الله جل وعلا، بعد ثقته بالله، لكن هو عنده اعتزاز بنفسه ويعرف مقدار نفسه، فإنه لا يلتفت لمثل هذا. ولهذا كل ما وجدت الشخص يعنى بتكلف في ظاهره فإن هذا يخشى عليه من أن يكون هناك عنده شيء نفسي أو مركب نقص. ونحن نعرف أن بعض الأسر الذين مثلا يكونوا في السابق على مقدار من الفقر، وكانت مكانتهم الاجتماعية دون الناس، ثم بعد ذلك يعني حصل لهم ما حصل من هذه الوظائف والرواتب، تجد أنهم يعنون عناية فائقة بأثاث البيت، بالمظاهر، بزخرفة الأولاد، بالسيارة، بمثل هذه المظاهر، ويحاولوا أن يظهروا أمام الناس وكأن يعني يريدون أن يعوضوا ذاك النقص الذي كان ينظر إليهم به الناس في الماضي. هذا في الحقيقة من ضعف النفس البشرية، والإنسان يجب عليه أن لا يلتفت لمثل هذه التفاهات وزخرف الدنيا ومتاعها الزائل. فاتخاذهم لهذه الكلاب وللأسف يعني لا تدري ما معناه، والواحد منهم لو تلوت عليه القرآن صباح مساء وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجئت بهذه الأحاديث التي ترتعد لها الفرائص لا تقوم له قائمة. لماذا؟ لأن آخر هموم، إن كان عنده هموم، آخر همومه الدين، هذا إن كان الدين يعني في موضوع في اهتماماته. مع بعض الناس نسأل الله العافية لا يقدم الدين عنده ولا يؤخر، ولذلك يرضون بأن يتخذوا هذه الكلاب ويتخذونها مددا طويلة، والحديث ينص على أنه كل يوم ينقص من أجره قيراطان والله المستعان. هذا دليل على أن القيراطين ليس لهم أثر في نفوسهم وإلى الله المشتكى. يقول سالم: وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، أيضا من الأشياء التي استثنيت كلب الحرث، يقول وكان صاحب حرث، يعني أن أبا هريرة كان صاحب زرع، يعني عنده زراعة، فيقول هو أدعى أن يحفظ، يعني ما دام قال كلب الحرث هذا يدل على أنه قد حفظ. لماذا؟ لأن هذا يهم أبا هريرة، فهذه زيادة من هذا الصحابي والزيادة منه مقبولة. فابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستثني كلب الصيد وكلب الماشية، وأبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستثني كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع أيضا. وهنا نقول ليس هذا مقصورا فقط على هذه الثلاثة، بل إذا ظهرت مصلحة راجحة في أن الكلب ينفع في هذا المجال فإنه لا بأس. والمقصود أن الإنسان لا يتخذ الكلب إن لم يكن هناك له حاجة، أما إذا كانت له حاجة فلا بأس. مثل ماذا؟ مثل ما لو أن الإنسان في بيت مثلا نائي عن البيوت الأخرى ويخاف من أن يسطو عليه أحد أو ما إلى ذلك، فيتخذ كلبا لحراسة البيت، أو مثل هذه الكلاب التي تتخذ لكشف المخدرات و نحو ذلك. فإذا ظهرت مصلحة راجحة في اتخاذ الكلب في أمر ما فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون هناك توسع أو تمحل في إظهار مصلحة وهي حقيقة ليست مصلحة مهمة. قد يكون مثلا هناك فائدة ما ولكنها لا تسوى بقاء هذا الكلب، لكن إن كان هناك ضرورة أو مصلحة راجحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا الحديث يدلنا على أنه يحرم اقتناء الكلب، وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وعد الكلب الأسود شيطان وهكذا. فهذا الحديث يدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة وجوازه لهذه التي ذكرت في الحديث وما ذكرناه مما يجري مجراها. ما هو السبب؟ قالوا لأن الملائكة تمتنع من دخول البيت الذي فيه كلب، وهذا الحديث في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك أيضا قالوا لأن الناس يلحقهم أذى من وجود هذه الكلاب، سواء المارة أو من يريد أن يأتي إلى البيت أو الجيران يفزعهم الكلب بصوته ونباحه ويؤذيهم، فمثل هذا الأذى لا يجوز للمسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فإيذاء المسلم لا يجوز. قالوا كذلك أيضا من الأسباب أنه قد يلغ في الأواني، ولغه في الأواني يستلزم ما ذكر في الحديث أنها تغسل سبعا إحداهن بالتراب، وما ذاك إلا لأن هذه النجاسة نجاسة مغلظة، يعني نجاسة الكلب حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل سبع مرات إحداها بالتراب، فهذا يدل على أن نجاسته في هذه الحالة نجاسة مغلظة. نتساءل لماذا؟ نقول الله أعلم بحكمة ذلك، لكن الآن أظهرت البحوث والتحاليل أن في لعاب الكلب داء فعلا لا يقضي عليه إلا التراب، وسواء صح هذا أو لم يصح ما علينا منهم، فالنصوص الشرعية نقدمها على آرائنا وعقولنا، ونعرف أن هذا ما جاء إلا لحكمة من الله جل وعلا ولمصلحة لنا، ولا نتصور أن مثل هذا التغليظ يكون هكذا فقط لأجل أنها نجسة. البول والعذرة وما إلى ذلك ما قيل فيها أنها تكون هكذا، فما حكم بهذه الغسلات مع التراب إلا لعلة، وهذه العلة يجب أن نسعى في تخفيفها ما استطعنا. إن احتجنا للكلب في هذه الحاجيات هذه دائرة ضيقة، لكن كون الدائرة تتسع كل يتخذ كلبا هذا نسأل الله العافية قد يفضي إلى انتشار بعض الأوبئة في المجتمع، ونعرف أن داء الكلب من الأدواء التي تجلبها مثل هذه الحيوانات، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبدا أبودا. طيب، هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وذو الحليفة نعرف أن ميقاته للمدينة هو ذو الحليفة، فإذا هذا يمكن يكون قريبا من المدينة، لكن هو يقول هنا من تهامة، فيبدو أن هذا مكان آخر في تهامة، والحليفة وما في معناها هي من أنواع النباتات، فيبدو أن ذلك المكان تنبت فيه بعض النباتات فسمي به، فيمكن أن يكون غير الموضع الذي قرب المدينة والله تعالى أعلم. فعلى كل حال هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ولعله في سفر، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، يبدو أنها من إبل وغنم المشركين، يمكن هذا كان في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين فأصابوا إبلا وغنما لهؤلاء المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم يعني ليس في المقدمة، فعجلوا يعني الذين في المقدمة وذبحوا ونصبوا القدور لأنهم جياع، يعني هم يعني عذرهم أنهم جياع أهلكهم الجوع، وكأنهم يريدون أن يجهزوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الأولى أن ينتظروا حتى يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة، القسمة التي يريدها الله جل وعلا. ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، يعني قلبت وأهريق ما فيها وجعل في التراب، وهذا عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم، فإن هذا المال لا يحل لهم الآن، يعني حتى الآن ما حل لهم، ما يحل لهم إلا بعد أن يقسم ويخمس وهكذا. يعني معنى قولنا يخمس، يعني بعض الإخوة سألوني ما معنى يخمس لما ذكرت ليلة البارحة، يعني أن يجعل الخمس لله وللرسول ولذي القربى كما ورد في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه القدور أن تؤكفأ، ثم قسم، يعني أنه قسم هذا المال فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني البعير يعادل 10 من الغنم، لكن المقصود بأن هذا في القيمة في ذلك الوقت، في القيمة فقط، وليس معنى هذا أن البعير يجزي عن 10 من الغنم مثلا في الأضحية والهدي، لا، نعرف أن السنة دلت على أن الإبل تجزي عن سبع في الأضاحي وفي الهدي، لكن هذا بالنسبة لهذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل البعير يقابل عشرا من الغنم. قال: فند منها بعير، يعني هرب منها بعير، فطلبوه، يعني ذهبوا يسعون خلفه، فأعياهم يعني أتعبهم. وكان في القوم خيل يسيرة، معلوم بأن الخيل أسرع من الإبل، وكان بالإمكان أن يركضوا بهذه الخيل حتى يدركوا ذلك البعير الذي شرد، ولكن هذه الخيل يسيرة، متى تركب وهلم جرى، فالبعير يعني ذهب مذهبا. فهناك رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أراد أن يستدرك حتى لا يفوتهم هذا البعير، فأهوى إلى سهم من كنانته فرمى هذا البعير بذلك السهم فحبسه الله، يعني أنه لما ضربه هذا السهم وقف عن سعيه وشروده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصنيع: إن لهذه البهائم، يعني كالإبل والغنم وغيرها، أوابد، والأوابد قالوا إنها جمع آبدة، وهي الغريبة المتوحشة، يعني أن بعضها يكون فيه من هذه الصفات، صفات التوحش، مثل ما عند الحيوانات التي تكون في البرية، وهي الوحوش التي تصاد، فأحيانا يكون هناك بعض الخلق موجود عند هذه البهائم التي من عادتها أن تكون مذللة كالإبل والغنم. وهذا معروف، يعني نعرف أن بعض أنواع الغنم لو انفلت منك يعني بعض الناس ما يدركه إلا يصطمه بالسيارة، هذا معروف. فمثل هذه يعني أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يمسكها بطريقة معينة، يعني يعجزه اللحاق بالرجل بل حتى بالسيارة، فيحتاج إلى أن يطلق عليها مثلا النار. إذا لم يكن هناك من طريقة لإمساكها إلا بهذه الوسيلة فلا بأس بذلك. يقول: إن لهذه البهائم أباء أوابد كأوابد الوحش، يعني التي في البرية، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني إن وجدت معكم حالة مشابهة لهذه الحالة فاصنعوا به هكذا، يعني احبسوه بالسهم بأي طلق النار أو بالكلاب إن أمكن أن الكلاب تمسكه وهكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، يعني إنا سنلقى هذا العدو غدا، يعني العدو الذي أخذوا إبله وغنمه، ومن الواضح أن هذا كان في غزو، وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين نذبح بها، أفنذبح بالقصب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم نعم لكان هذا خاصا بالقصب فقط، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أجاب يجيب بجواب يكون تقعيدا، مثل ما أنه لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فلم يقل صلى الله عليه وسلم يلبس كذا يلبس كذا، هذا أمر يطول، فوصل الله عليه وسلم جعل قاعدة فذكر الممنوعات، وما عدا ذلك فهو مباح، فقال: لا يلبس الثوب نصابه الوارس ولا الزعفران ولا، ثم أخذ يعدد الأشياء الممنوعة، فهذا تقييد خلاص يريح الناس. فكذلك أيضا ها هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة فقال: ما أنهر الدم، ما هنا صيغة عموم، يعني كل ما أنهر الدم، يعني كل شيء يسيل الدم، وذكر اسم الله عليه فكله، ليس السن والظفر، يعني يستثنى من هذا السن والظفر، يعني لا يجوز لك أن تذبح بالسن تعضه حتى يسيل الدم، ولا بالظفر تستخدم الظفر حتى تسيل الدم، فهذا لا يجوز. قال: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يبدو أن الحبشة من عادتهم أن يذبحوا بأظافرهم ولعلهم يطيلون الأظافر فيستخدمونها في الذبح، ونعرف أن إطالة الأظافر خلاف السنة، فالسنة أدبتنا بأدب وهو تقليم هذه الأظفار لأن فيها من الأذى والقذى والوسخ ما لا يخفى علينا، فنحن أمة نظافة. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، هنا اختلف العلماء في تأويل هذا الكلام، فمنهم من عمم الحكم فقال لا يجوز الذبح بالعظم مطلقا. لماذا؟ قال لأنه هو العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العلة في السن لكونه عظم، وما دام هو العلة فإذن لا يجوز الذبح به. وهذا كما أنه قول الشافعي فهو رواية عن الإمام أحمد. أما الجمهور فقالوا بالجواز إذا كان هذا العظم كسر بحيث يكون حادا كالسكين فإنه يجوز الذبح به، فجعلوا الحكم هنا خاصا بالسن، فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الذبح بالعظم ولكنه نهى عن الذبح بالسن، ولعل هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وهو أنه يجوز الذبح بالعظم إذا كان على هيئة السكين ويمكن أن يقطع الأوداج. طيب، قلنا إنه يستفاد أيضا من هذا الحديث أننا لو هرب عندنا حيوان ولم يمكننا الإمساك به إلا عن طريق إنهار دمه من أي مكان فإن هذا يكون ذكاة له فيما لو مات بهذه الصفة، أما إن أدركناه وفيه حياة فنذكيه الذكاة الشرعية. هذا الحديث تحته تفاصيل كثيرة، لكنني في الحقيقة أن أنصح من أراد الاستفادة أن يراجع رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أحكام الأضحية، فقد فصل في أحكام هذا الحديث تفصيلا كثيرا، يعني أحكام الذبح وما إلى ذلك. فالذبح له آداب، منها أن لا تذبح البهيمة وأختها تنظر إليها، ولا تحد السكين وهي تنظر، وينبغي أن نحد السكين فلا نأتي بسكين عيية تتعب هذه البهيمة وتحرجها وتؤلمها، بل كلما كانت السكين حادة فإنها تكون أمضى وتريح الذبيحة، فكل ما أراح الذبيحة فهذا مطلوب شرعا. كذلك أيضا ينبغي أن تقطع أوداجها، والأوداج هما العرقان الغليظان اللذان في الحلق، فإذا قطع هذان العرقان معنى ذلك أن هذا يؤدي إلى إراحة هذه الذبيحة. وبعض الناس الذين لا يحسنون الذبح فقط يمكن يمر بالسكين على فقط الحنجرة ويهمل هذين العرقين فتبقى الذبيحة بها حياة ويؤلمها ويحرجها، فهذا الذبح فن من الفنون يتقنه من يتقنه من الناس. كذلك أيضا الآلات التي تستخدم ينبغي أن تكون من الآلات التي لم تحرم، فالسن والظفر هذه يجب اجتنابها، وما سوى ذلك مما له حد ويمكن أن يفري الأوداج ويقطع المريء والحلقوم فإنه هو الذي يستخدم. الإبل هي التي لها طريقة معينة في ذبحها، فإنها تضرب في الوهدة، يعني لا تذكى تذكية وإنما تضرب بلبتها ووهدتها وهي أسفل العنق، وهذا أريح لها، فإذا ضربت يمر بالسكين يمنة ويسرة، وهذه طريقة يعرفها الذين يذبحون أيضا. وأما سائر الحيوانات فإنها بقطع رقبتها، يعني يقطع المريء والأوداج والحلقوم حتى تراح هذه الذبيحة، اللهم إلا ما استثني مما تكلمنا عليه في مسألة الصيد، أما ما سوى ذلك مما يذبح فإنه ينبغي أن يذبح بهذه الصفة، والله تعالى أعلم. اتفضل الذي بعده. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. طيب، الأضاحي هي جمع أضحية، وسميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى من يوم العيد، وفي الاصطلاح هي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وبعض الروايات الأخرى دلت على أن أحد الكبشين جعله النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، والآخر جعله عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا إشعارا بأنه لا بأس بالأضحية عن الميت، ولكن ما يصنعه بعض الناس من إفراد الميت بأضحية بل بأضاحي وما إلى ذلك إن لم يكن وصية فهذا لا ينبغي، بل يشرك الميت مع الأضاحي التي توجد. وكانت عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، حتى تباهى الناس فأصبحت مباهات. ولذلك الإكثار من الأضاحي ليس من السنة، خلاص الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. إذا أراد الرجل أن يضحي ودخلت عشر ذي الحجة فإن عليه أن يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي. هنا يقول: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. الكبش هو الثني من الظأن إذا خرجت رباعيته، يعني الثني هو الذي له سنان نابان، فإذا انخلع هذان وابتدأ نبات الأربعة فإنه في هذه الحال يكون ثنيا، يعني أنه دخل في السنة الثالثة، أنهى سنتين ودخل في السنة الثالثة، وفي الغالب أن هذا يكون كبير الحجم. أما قوله أملحين فإن الأملح بين معناه في هذا الحديث بأنه الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض، لكن في الغالب يكون بياضه أكثر من سواده. قوله أقرنين يعني أن لكل واحد من هذين الكبشين قرنان، يعني ليس أجمين، يعني بلا قرون. ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا يدل على أن السنة أن يذبح المرء أضحيته بيده. وسمى وكبر، وهذا يدل على أن هذه هي السنة، أن نسمي ونكبر، نذكر اسم الله ونكبر، بسم الله والله أكبر، ثم نبين اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبلها أضحية عن فلان وفلان ونسمي. قال: ووضع رجله على صفاحهما. الصفحة هي جانب العنق، والسنة في ذبح الذبيحة أن تضجع على جنبها الأيسر وتوجه إلى اتجاه القبلة، ثم تذبح بهذه الصفة. فإذا وضعت الرجل على صفحة العنق فإن هذا يعني إمساكها بقوة حتى لا تزيغ عنها السكين، وحتى لا تتعب الذي يذبح، فإن هذا يمكن الذابح منها. ولكن ينبغي أن يكون هذا بسرعة، يعني ما يضجعها الإنسان ثم ينتظر ويجلس يحد السكين وهلم جرة، فهذا مما نهينا عنه، يعني لا تحد السكين وهي تنظر، ينبغي أن تحد قبل أن يؤتى بها، وإذا أضجعت نعاجلها بالذبح فإن هذا أريح لها. هذا الحديث فيه دليل واضح على مشروعية الأضحية، ولا خلاف بل الأمة مجمعة على مشروعيتها، ولكن الخلاف وقع في وجوبها من عدمه. فأبو حنيفة ذهب إلى القول بوجوب الأضحية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. استدلوا بحديث أخرجه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة، يعني كان عنده سعة من المال، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأيضا استدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. فكأن هذا الحديث أيضا يشعر بأن هناك أمر لمن كان ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى. قالوا: فهذا يدل، أو الأمر يدل على الوجوب. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا لما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فجعل هذا منوطا بالإرادة وليس بواجب. الحديث معروف فليمسك عن شعره وأظفاره. على كل حال القول بالوجوب قول له وجاهته وله قوته، ولكن الذي يظهر أن هذا غير واجب ولكنه سنة مؤكدة ينبغي أن لا تترك إلا إذا كان هناك عذر من الأعذار. تفضل الحديث الذي بعده. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. طيب، الآن هذا كتاب الأشربة، يعني أحكام الأشربة. والحديث الأول هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والراوي عنه هو ابنه عبد الله ابن عمر، فهو من رواية صحابي عن صحابي. عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر، وهو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد أيها الناس. وأما بعد هي كلمة يقولها الخطيب للفصل بين استهلاله للخطبة وبين ما يريد الحديث عنه، أيها الناس. وهذا ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فأنه كان يخاطب الناس بهذا الخطاب. قال: إنه نزل تحريم الخمر، وهذا واضح كما في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنعم، هذا يدل على تحريم الخمر، فنزل تحريم الخمر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وهي من خمسة. وسبقا بينا أن هناك من يرى أن الخمر هي فقط ما يتخذ من العنب، وما سواها لا بد أن يكون مسكرا، وإلا فإنه لا يحرم. وقلنا إن الفرق في هذا بين أن ذاك الشيء قد يكون كثيره مسكرا ولكن قليله لا يسكر، فالحنفية يرون جواز شرب هذا إلا إذا كان عنبا، إلا إذا كان خمرا متخذا من عنب، فهذا الذي لا يجيزون فيه لا القليل ولا الكثير. وذكرنا سابقا خطأ مثل هذا القول، وسبق أن أشرت إلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا، وقد جاء به المصنف ها هنا. فعمر رضي الله تعالى عنه يبين أن الخمر تتخذ من هذه الأصناف الخمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وفي حديث النعمان بن بشير الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. فكل هذه الأصناف تتخذ منها الخمر، وليس هذا مقصورا فقط على هذه الأصناف، بل الخمر كل ما خامر العقل، يعني خالط العقل، فكل ما خالط العقل فإنه يعد خمرا، وكل ما يسكر فإنه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من هذه الأصناف أو من غيرها. يقول رضي الله تعالى عنه: والخمر ما خامر العقل، يعني ما خالط العقل. ثم قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. ما هي؟ قال: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. فهناك بعض الأمور التي كانت تخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويبدو أنهم منعهم من السؤال عنها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، مخافة أن يقعوا في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يمكن يكون هذا هو السبب، ويمكن أن يكون ذهولا ونسيانا، فمروا بها وما يعني تنبهوا إلى أنهم يحتاجون إلى السؤال عنها. على كل حال هذا بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بهذه المسألة. فما مقصوده بالجد؟ يعني هنا هل هناك أحد لا يعرف الجد؟ لا، ليس المقصود هذا، وإنما مقصود عمر رضي الله تعالى عنه ميراث الجد. ما ميراثه؟ يعني هل الجد يقوم مقام الأب؟ لو أن شخصا توفي وأبوه توفي قبله ولكن جده موجود، فهل الجد الآن يقوم مقام الأب أو لا، خاصة في طرد الإخوة من الميراث؟ لأن إن كان هناك رجل مات وليس له أولاد ذكور وله جد وله إخوة، فهل الآن الإخوة يرثون أو لا؟ إذا لم نعتبر الجد فإن الإخوة يرثون. لماذا؟ لأنهم صاروا عصبة. لكن الجد صار مشكلا عند عمر رضي الله تعالى عنه، فهو يقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، بودنا أنه كان أوضح لنا هذا. هذه المسألة وهي مسألة ميراث الجد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال إن الجد مثل الأب، يقوم مقام الأب ويسقط الإخوة، يعني يمنعهم الميراث. وهذا قال به عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال به أيضا جمع من التابعين، وهو القول الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله، وأيضا هو من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، رجح هذا القول مع أنه خلاف قول الجماهير. دليلهم أن الله جل وعلا سمى الجد أبدا، سمى الجد أبا في عدد من الآيات، مثل قول الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم، ومثل قول يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقالوا لأن ابن الابن بمنزلة الابن، فيكون الجد بمنزلة الأب. يعني لو أن هناك رجل توفي وله ابن توفي قبله لكن أبناء هذا الابن موجودون، فهل يرثون وهل يقومون مقام الابن يعني في طرد العصبة؟ نقول نعم، أبناء الابن مثل الابن تماما، إذا لم يكن هناك ابن فإنهم يحلون محل أبيهم. فدليل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذهب إلى هذا القول قالوا: إذن الجد عكس هذا، كما أننا ننظر إلى ابن الابن فينبغي أن ننظر أيضا إلى أب الأب، فإنه مثله تماما ولكنه عكسه. فهذه من أدلتهم. أما القول الثاني فهو قول من قال إن الجد لا يحجب الإخوة لكن يرث أو لا يرث، فيه تفصيل وخلاف آخر لا نطيل به، لكن المقصود هنا أنه لا يحجب الإخوة وإنما الإخوة يرثون تعصيبا. وهذا القول ذهب أيضا إليه جماعة من الصحابة، منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد. قالوا لأن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، فليس هناك دليل يمنعهم وليس هناك إجماع يمنعهم، وما دامت المسألة اجتهادية وخلاف بين الصحابة فمن جعل الله جل وعلا له الميراث فإنه يأخذ ميراثه. هذا بالنسبة للجد. قال: والكلالة. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كانت الكلالة مشكلة عليه، ويقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا، يعني أوصى إلينا وصية يبين ويوضح لنا فيها هذا. والكلالة وإن كانت مشكلة عند عمر لكنها لم تشكل عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر يبين أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني هي مأخوذة من كل الرحم، يعني إذا انقطع وعجز، فمن لا ولد له ولا والد الرجل الذي بهذه الصفة هذا هو الذي يورث كلالة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. طيب، هذا أيضا يتلاقى مع ما ذكرناه سابقا، ولكنه أيضا من التقعيد المهم جدا. فالحديث متفق على صحته عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، يعني كما أن التمر ينبذ كذلك العسل أيضا ينبذ، وكما أن التمر يسارع إليه الإسكار إذا طالت مدته فكذلك العسل أيضا يمكن أن يسارع إليه الإسكار، وكما مر معنا في حديث عمر أن الخمر تتخذ أيضا حتى من العسل. وما دام الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل تقعيدا يستفيد منه الناس، يعني يمنع مما سواه، فقال هذه المقولة الوجيزة البليغة العامة الشاملة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهذا منها، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. فانظر هذا البتع هل يسكر أو لا، إن كان يسكر فهو حرام. إذن هذا دليل على أن الخمر والمسكر ليس محدودا بشيء معين، حتى تلك الأصناف التي ذكرها عمر هذه تتخذ منها الخمر لكن ليست محصورة فيها، فقد تأتي نباتات أو أشياء أخرى تتخذ منها هذه المسكرات فكلها حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. تفضل الذي بعده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصحابي الجليل عمر رضي الله تعالى عنه، ومن رواية أيضا صحابي عن صحابي، يقول: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، يعني كانوا يستحبون أن لا يصرحوا بالاسم، مع العلم أن بعض الروايات صرحت ولا بأس، لأن قد يقف بعضكم على هذه الروايات المصرحة بالاسم فيسيء الظن ببعض الصحابة، أنا أريد أن أبين يعني العذر لهذا الصحابي. فهذا الصحابي هو سمرة ابن جندب رضي الله عنه، كان عمر ولاه على بعض الولايات مكان فيه ناس من أهل الكتاب يأخذ منهم الجزية، وأيضا يعني يتعامل معهم، فهو رضي الله تعالى عنه اجتهد، يعني هذا سيعود على بيت مال المسلمين، فظن أن الخمر إنما تحرم على أهل الإسلام وأنه لا بأس من بيعها عليهم على أهل الكتاب ما داموا يشربونها، ولا بأس من أخذها من قوم وبيعها على قوم آخرين وهكذا. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لأنه لم يعلم أن هذا الأمر محرم. فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، يعني هذا يمكن يكون قاله رضي الله تعالى عنه من شدة غضبه، ويمكن أن يكون مما يجري على اللسان، وهذا من شدة غيرته رضي الله تعالى عنه على محارم الله وعلى حدود الله، وكتب إليه ينهى عن مثل هذا الفعل، لكنه قال هذا في حالة غضب حتى يبين للناس أيضا أن هذا الفعل لا يجوز. ثم قال: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث أصل في المنع من الحيل غير المشروعة، فمن يحتال على محارم الله ويستبيح ما حرم الله بأدنى الحيل فهذه هي طرائق اليهود. نعرف أن اليهود لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ حفروا حفرا حتى تسقط فيها الأسماك، ثم جاءوا يأخذونها يوم الأحد. ولما حرم الله عليهم الشحوم ذهبوا وأذابوها وباعوها، قالوا إنما حرم علينا أكلها ولم يحرم علينا إذابتها وبيعها على الناس الذين يأكلونها أو تطلى بها السفن، فهذا محرم عليهم، فلا يجوز لهم أن يتعرضوا لهذا الحرام أبدا. فهذا كله يدل على تحذير أولئك الذين يتوسعون في باب الرخص. ولهذا ألف ابن بطة رحمه الله كتابا بعنوان إبطال الحيل، ذكر فيه مثل هذه الأحاديث والآثار التي تمنع من تلك الحيل التي وصلت إلى حد تتقزز منه النفوس ولا يتقبله عالم بشريعة الله وغيور على دين الله. يعني كان في وقت عبد الله بن المبارك، بلغ عبد الله بن المبارك أن رجلا من هؤلاء المتفقهة أهل الرأي سئل عن امرأة كرهت زوجها، ولكن هذا الزوج أبى أن يطلقها، فقال ترتد عن الإسلام، فإنها إذا ارتدت عن الإسلام خرجت من ذمته ثم تعاود الإسلام بعد ذلك. ذكي ما شاء الله، لكنها ذكاء العفاريت. لذلك ابن عبد الله بن المبارك لما بلغه مثل هذا وبلغه أن هنا أن هذا ألف كتابا في مثل هذه الحيل، يوجد مخارج للناس عن طريق هذه الحيل التي هي حيل اليهود، فغضب عبد الله بن المبارك غضبا شديدا وقال: من ألف هذا فهو كافر، ومن كتبه فهو كافر، ومن رضي به فهو كافر، ومن روجه فهو كافر. وأخذ يقول مثل هذا الكلام، لماذا؟ لأن هذا نسأل الله العافية استباحة لما حرم الله، تحليل لما حرم الله، وهذه في الحقيقة من أشد الأمور وأنكاها، هذا تغيير وتحريف وتبديل لشرع الله، فهذه ليست بالأمور الهينة. ولذلك أيضا إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله، وكان قاضيا للخليفة العباسي المعتضد، دخل عليه فأعطاه المعتضد كتابا كتبه بعض هؤلاء الذين يعني يتقربون للحكام، يقولون شوفوا ترى حنا ما شاء الله عندنا الإسلام المدرن، يعني الإسلام على الطريقة الأمريكية شهية يعني. فأعطاه كتاب يعني يبيح له هذه المحرمات بطرق ملتوية، ويجمع مما هب ودب يعني مما يمكن أن يستند عليه في كلامه هذا. فلما نظر فيه إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله، وهذا من ذرية حماد بن زيد، وهو من أئمة المالكية لكنه كان قاضيا للمعتضد وكان في بغداد، فنظر في الكتاب فقال: الذي كتب هذا زنديق، يعني زنديق أعظم، يعني زنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، قال الذي كتب هذا زنديق. فاستغرب المعتضد قال: لماذا؟ ألم تصح هذه الأشياء، يعني هذه النقلات التي جاء بها؟ قال: بلى، ولكن من أجاز هذا لم يجد كذا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني يتتبع زلات العلماء ويتتبع أخطاء العلماء، فإذا جاء عالم وقال بقول أخذه، وعالم آخر زل أخذها، وعالم وجمع مثل هذه حتى يشكل منهجا، فقال: ما في عالم يقول بهذا كله، هذه زلات لبعض أهل العلم وأقاويل لبعض أهل العلم زلوا فيها والدليل بخلافها، فهذا أتاك من كل شائنة بقطرة. فأهل العلم يقفون من مثل هذه الحيل مواقف. شيخ الإسلام بن تيمية أيضا ذكرت لكم كتابه بطلان التحليل، أيضا أطار النفس في هذا الكتاب رحمهم الله تعالى أجمعين. تفضل الذي بعده. صحيح، يعني نستأذنكم شوي بس عشان نمشي قليلا على علم الله أنه يعني أنا مقصود يعني لو ننتهي يوم غد إن شاء الله تعالى إلا يعني كنت يعني هي الحديث الليلة كانت ثقيلة شوي يعني مشينا فيها كان بطيئا، لكن إن شاء الله أرجو أن الأحاديث المتبقية يعني أنها إن شاء الله تعالى أنها سهلة. طيب خلاص نقف عند هذا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل غدا، وممكن تعطونا شوي من الوقت إن احتجنا إليه، لعلنا ما نحتاج إن شاء الله تعالى، لكن تعطونا شيء من الوقت إن شاء الله ننهي ولا نطيل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.